أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب، لبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب، نبوس التراب اللي ماشي عليه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي،